لا يملك الله عز وجل

ده يعني النبي ده من النبي ده ما الله يكرمك الله يكرمك يا حلال كده Thank you.